كل الأحباء على حد سواء. موضوع الأسبوع إلى حد ما أعجبني وأحببت أن أشارككم هذه الفكرة. فنحن نفهم من الأحباء المسلمين أن الإسلام قائم على أعمال المؤمن، فسيدخل الجنة بناء على أعماله، بناء على الفروض التي إن كان سيتممها فسيدخل الجنة، فمغفرة خطاياه قائمة على أنه يصلي ويتوضأ ويتمم فرائضه وأعماله الصالحة، وعلى كل الأحوال إن كان مسلما قام بهذه الفروض فهو يعني تغفر له خطاياه ويضمن الجنة. وبالتالي بناء على هذا الفهم الخاطئ لطبيعة العلاقة مع الله من وجهة نظرنا كمسيحيين، فهم يرفضون أساسا المسيحية وفكرة الغفران بالدم وفكرة الفداء. كل هذه العقائد الرائعة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يرفضونها تماما، ويقولون أن الغفران لا يحتاج إلى دم ولا يحتاج إلى فداء، وإنما قائم على الأعمال الصالحة وعلى الصلاة وعلى التوبة. وبداية أحب أن أقول أن الفداء بالذبائح الحيوانية موضوع معروف منذ بدء الخليقة، وكانت العرب تعرفه جيدا قبل ظهور الإسلام، وكانوا يؤمنون بمبدأ الفداء بأن النفس الحيوان تفدي نفس الإنسان. ولعلنا لا نذهب بعيدا أحبائي عن جذور الإسلام حينما نقرأ عن عبد الله ابن عبد المطلب الذي تم فداءه من القتل بنحر 100 ناقة، 100 من الإبل تم نحرها ليتم فداء عبد الله الذي يقال أنه والد محمد. لعل هذه الحادثة لا تخلو منها أي سيرة من سير محمد نبي الإسلام، ولذلك كانت آمنة بنت وهب أم محمد تفخر بأن زوجها عبد الله هو الذي استأثر دون رجال قريش بمجد الفداء. لاحظوا هذا التعبير، هذا تعبير آمنة أم محمد، فأم محمد تؤمن بمبدأ الفداء، وكانت تفخر بأن زوجها عبد الله قد استأثر دون رجالات قريش كلهم بمجد الفداء. هذا الكلام موجود في كتاب المولد للشيخ محمد برانق صفحة 17. إذن ما هو موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم هو تنوير وتنبيه الأحباء المسلمين أن عقيدة ومبدأ الفداء وغفران الخطايا بالدم، غفران الخطايا بالدم، هذه هي الجزئية الأولى، ولن أتكلم عن الجزئية الثانية إلا لاحقا حينما يأتي وقتها. غفران الخطايا بالدم عقيدة موجودة في القرآن والإسلام، وأنا لا أتكلم هنا عن الحج، فالحج سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولكن اليوم أتكلم بصورة عامة تاركا الحج للحلقة القادمة إذا شاء الرب وعشنا. اليوم أتناول، تخيلوا، مبدأ الغفران بالدم بصورة واضحة وقوية جدا في العقيدة الإسلامية، أن الدم يغفر الخطايا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وجيد إذن أن أبدأ بمحمد نبي الإسلام، فهو رأس المسلمين وسيدهم وقدوتهم. أقدمه هنا وهو يؤمن بعقيدة غفران الخطايا بالدم، أقدمه وهو يوصي بهذه العقيدة، لا بل ويمارسها. إذن تعالوا ندخل إلى صلب الموضوع، الغفران بالدم وعقيدة الفداء في الإسلام. 1. محمد يؤكد أن الدم يغفر الخطايا. محمد يؤكد أن الدم يغفر الخطايا. هذا الكلام في سنن البيهقي في كتاب الحج في باب ما يستحب من ذبح حديث 10524. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار حدثنا أحمد ابن محمد ابن أشتى الأصبهاني حدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا النضر ابن إسماعيل إمام مسجد الكوفة وأخبرنا علي ابن أحمد ابن عبدان أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار حدثنا إبراهيم ابن عبد الله أبو مسلم حدثنا معقل ابن مالك حدثنا النضر ابن إسماعيل عن أبي حمزة السمالي عن سعيد ابن جبير عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عايزكم تنتبهوا ماذا قال محمد، ياريت ما فيش أي لينكات تتحط لو سمحتوا إلا في الموضوع، خلونا نركز مع بعض، خلونا نركز مع بعض لو سمحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته. ثاني هذا الكلام الخطير الذي لم نسمعه من إمام مسجد ولا من مسلم، يأتون ويقولون أن الفداء خرافة والغفران بالدم خرافة، وها هو محمد يقول لفاطمة: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل له: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. يا مسلمين، محمد يرجعكم إلى الذبائح الحيوانية، وأن دم الحيوان يغفر لك ذنوبك. يا من تقولون أن الفداء خرافة، يا من تقولون أن الغفران بالدم خرافة، ها هو محمد يوصي ابنته بهذا الكلام، بل ويؤكد أن هذا الأمر لك أنت أيها المسلم أيضا. دعوني لا أنتقل من سنن البيهقي وبالتحديد في كتاب الضحايا في باب ما يستحب للمرء حديث رقم 19635. أخبرنا أبو محمد عن فلان عن فلان عن علي أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب. خلوا بالكم من الكلام القادم: أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب. طيب يا محمد، إن كنت تؤمن بمبدأ أن الغفران بالدم، لماذا تنكرت لسيدك؟ لماذا فقدت خلاصك؟ ثم ماذا يقول لها؟ اسمعوا بقية الحديث. يقول لها: أما إنه يجاء بها، بهذه الذبيحة يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها 70 ضعفا حتى توضع في ميزانك. يعني الذبيحة التي تذبح لكيما تغفر خطية المسلم يؤتى بها يوم القيامة لكيما توضع في ميزانه. طب توضع ليه في ميزانه؟ لماذا توضع في ميزانه؟ لأنها هي التي غفرت خطاياه، هي التي كفرت حسب مفهوم محمد. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذه لآل محمد خاصة؟ فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي لآل محمد والناس عامة. ما الذي يحدث معكم يا أحباء يا مسلمين؟ أتقولون أن الغفران بالدم خرافة، وها هو محمد يمارسه ويوصي به ابنته فاطمة؟ دعونا ننتقل. ففي جعبتنا بنعمة الرب الكثير اليوم، في سنن البيهقي في كتاب الضحايا أيضا في باب ما يستحب للمرء حديث 19636، وأخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلت: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. إذن هذه عدة أحاديث تؤكد أن محمد يؤمن بمبدأ الغفران بالدم. افتحوا معي هذا اللينك لأوثق هذه الأحاديث من مراجع أخرى. افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا حتى نوثق هذا الحديث من مراجع أخرى. سيفتح معكم هذا اللينك على الشبكة الإسلامية، وفي الشبكة الإسلامية ستجد الكتاب هو نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الأضحية، باب الأفضل حياته بيده إن كان يحسن الذبح. ثم تقرأ كل هذه الأحاديث باللون الأخضر: قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب. أنا حقيقة لا أستغرب، فمحمد تربى وسط اليهود والمسيحيين وعرف مبدأ الغفران بالدم، وبالتالي لم يستطع أن يتخلى عن هذه الثقافة بكل سهولة، تأثر بها و يعني إلى حد كبير جدا أثرت هي أيضا في عقيدته الإسلامية. لاحظوا التعبير في أعلى الحديث تحت كلمة مسألة الجزء السادس، يقول: والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح. إن كان يحسن الذبح فعليه إذن أن يذبح بيده ولا يعطي شخص آخر يذبح له عوضا عنه. إذن الآن نحن أمام يعني حقيقة ناصعة أكثر من الشمس، وهي: إن كنت يا محمد تؤمن بأن قطرات الدم المسفوكة من الذبيحة الحيوانية هي تغفر الخطايا، فكيف تتغاضى عن هذه الحقائق الإلهية وتعلم المسلمين ضلالا بأنه يكفيه فقط أعماله الصالحة؟ فإن كانت الأعمال الصالحة تكفي، فلماذا إذن الدم هو الذي يغفر الخطايا يا محمد يا نبي الإسلام؟ أنت والمسلمين في ورطة كبيرة جدا، لأننا الآن أمام هذه الحقيقة، أنك يا محمد علمت بأن الدم يغفر الخطايا، والكتاب المقدس يعلم أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكيف هانت عليك حياتك؟ كيف هانت عليك حياة المسلمين حتى أخرجتهم من دائرة الخلاص ومن دائرة الغفران بالدم إن كنت أنت فعلا صادق؟ هذه مشكلة على الأحباء المسلمين الذين يسمعوني الآن، عليهم أن يأخذوا هذه الأحاديث وهذه الحقائق، ووضعت لكم سايت من الشبكة الإسلامية لكي ما أوثق هذه الأحاديث، خذوها واذهبوا وقولوا لهم كيف يتم غفران الخطايا بالدم وأنتم ترفضون فكرة الفداء وفكرة غفران الخطايا بالدم عند اليهود والمسيحيين. 2، إذن قدمنا الآن شواهد أن محمد والإسلام يقران بأن الدم يغفر الخطايا. طيب مبدأ الفداء، دعونا ندخل إلى مبدأ الفداء، خليكم مركزين معايا. إذن المبدأ الأول هو مبدأ غفران الخطايا بالدم، هذا المبدأ إسلامي لا شك فيه. ننتقل إلى المبدأ الثاني وهو مبدأ الفداء أساسا. جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء 5 صفحة 188، من يحب أن يكتب المراجع ويحتفظ بها عنده، البداية والنهاية لابن كثير جزء 5 صفحة 188. كذلك جاء في مرآة الحرمين لمحمد رفعت جزء 1 صفحة 91، يقول أن الرسول ضحى مرة بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة كما نحر عن أزواجه، يعني قدم عن نسائه، ومرة أخرى نحر 63 ناقة بعدد سني حياته، وأمر عليا أن ينحر باقي 100. بعدد سني حياته نحر 63 ناقة. لو ذهبنا بهذا المفهوم إلى شرح الآبي والسنوسي لصحيح مسلم، شرح الآبي والسنوسي لصحيح مسلم جزء 5 صفحة 296 و297، نجد أن محمدا أخذ ذات مرة كبشا فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال ماذا قال؟ بسم الله تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وأيضا قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. هذا عنك يا محمد، ماذا يعني هذا عني؟ هذا نيابة عنك، نيابة عن أمتك، ولو ذبحت خراف الدنيا يا محمد أنت في جهنم لا محال، لو ذبحت كباش الدنيا ونوق العالم لن تحصل على الخلاص إطلاقا، لأن الخلاص جاء وقد رفضته. مبدأ الفداء كان أمامك وأنت تنكرت له واخترعت عقيدة جديدة بائسة، الآن تأتي لكيما تذبح وتقول هذا عني وعن أمتي؟ هل دماء الخروف يا محمد هي التي ستصفح عنك وعن أمتك؟ هي التي ستعيد لك الحياة؟ حينما جاء المسيح كان هو الذبيح يا محمد، ولكنك فشلت في الأمر. هذا الكلام من يريد أن يراجع موجود في مشكات المصابيح صفحة 420، وكذلك موجود في المغني لابن قدامة في كتاب الأضاحي، مسألة تجزئة البدنة عن 7 وكذلك البقرة في الأضحية. إذن لماذا يضحي محمد عن نفسه ويقولها هكذا بصراحة؟ هذا عني، هذا بدلا مني، أتذبح بدلا منك؟ أتؤمن بالفداء يا محمد؟ منذ قليل رأيناك تؤمن بأن الدم يغفر الخطايا، والآن نراك تؤمن بمبدأ الفداء. ما الذي يجري معك يا رجل؟ كان الفداء أمامك، إذن لماذا رفضته؟ ولماذا غيبت المسلمين بأن الأعمال الصالحة تدخلهم الجنة؟ أي جنة يا رجل؟ إذن إن لم يكن محمد يؤمن حقا بعقيدة الفداء ويمارسها، فلماذا وكيف يفدي نفسه وأمته بهذا الكبش؟ لا بلى، إنه يؤمن بها تماما، وإليكم هذا الدليل. ادخلوا معي هذا اللينك لو سمحت، ادخلوا معي هذا اللينك مشكورين. ايضا الشبكة الاسلامية، الكتاب امامكم في اعلى الصفحة، المغني لابن قدامة، كتاب الاضاحي، مسألة تجزئ البدن عن سبعة وكذلك البقرة في الاضحية، ها هي المفاهيم امامكم. ولكن اريدكم ان تنزلوا لاخر فقرة معي، اخر فقرة وانا ساقرأ لكم، وتابعوني لو سمحت. اخر فقرة لو فتحت معاكم اكتبوا لي واحد. يقول ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدن فيه أفضل كالهدي، فإنه قد سلمه، ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل. يا للهول، والشاة أفضل من شرك في بدنة، لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله. هل أنا آتي بكلام من عندي؟ إلى أي مدى هؤلاء المسلمين الأحباء مغيبين يا إخوة؟ ما هذا الكلام الخطير الذي نقرأه اليوم في مراجع المسلمين؟ هل انتبهتم يا إخوة معي إلى هذه التعابير؟ أنا لا أدري، يعني هل أنا فاهم الموضوع خطأ، ولا أنتوا يعني معايا في الموضوع ده كده؟ لو أنتوا معايا اكتبوا لي مثلا سبعة أفهم بس. هل هذا الكلام خطير، ولا أنا فهمه إن هو خطير؟ يا إخوة الناس دول بيؤمنوا بالفداء، الناس دول بيؤمنوا بالفداء يا ناس. ثم بكل بساطة يقولون أنه لا فداء والفداء خرافة. طيب ماذا نقرأ الآن؟ دعونا نقرأ هذه الجزئية مجددا، خلونا نقرأ هذه الجزئية التي أمامكم في السايت. ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدن فيه أفضل كالهدي، فإنه قد سلمه لأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل. ليه؟ لاحظوا أن المسيح دائما يرمز له بهذا الكبش أو بالحمل. لماذا يا محمد، لماذا يا مسلم الحصول على الفداء بالكبش أفضل؟ لماذا لا تسألوا أنفسكم؟ والشاة أفضل من شرك في بدنة، لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله. شيء عجيب جدا أن هناك فداء في الإسلام، ولكنهم لا ينتبهون إلى هذه العقيدة، لأن إله هذا الدهر الشيطان قد أعمى عيون غير المؤمنين، أعمى عيونهم حتى لا يضيء لهم نور المسيح، نور الإنجيل. طيب ايه رأيكم؟ دعونا ندخل الى العمق اكثر، دعونا ندخل الى العمق اكثر. فعند المسلمين ما هو اكثر من ذلك؟ انا لم اندهش بكل امانة، انا لم اندهش، لاني قرأت عن محمد كيف عاش وتربى وسط المسيحيين ووسط اليهود، ولكنه لم يستطع وهو قد تأثر بثقافتهم وعقيدتهم أن يعني ما تفلتش منه أشياء كثيرة شربة من اليهود والمسيحيين اللي عاش في وسطهم. محمد يؤكد حقيقة كتابية عندنا في الكتاب المقدس، يؤكد أن المولود يفدى بذبيحة أسماها العقيقة. محمد أسمى الذبيحة العقيقة، والعقيقة يعني تأتي من كلمة يعق، يعني يزيح أو يرفض أو يحامي، يعني فهي تعق عن المذبوحة، المذبوحة من أجله. واحد، ما هي العقيقة؟ خلونا نتعرف عليها. العقيقة اسم لذبيحة تذبح في اليوم السابع لولادة المولود فدية له. جاء في كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي صفحة 247-248 من الجزء الثاني، جاء الآتي: وأما العقيقة للمولود فهي سنة مؤكدة تذبح وقت طلوع الشمس في اليوم السابع، فإن كان غلاما ذبحت عنه شاتان، وإن كانت جارية ذبحت عنها شاة. جارية يعني بنت في المفهوم هنا. أين نجد هذا الكلام؟ انتظروني قليلا لنأخذ بعض المراجع الإسلامية أيضا، فقد جاء في زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية جزء 2 صفحة 3 و5، يقول: العقيقة تشبه العتق عن المولود. خلوا بالكم من هذه التعابير، فإنه أي المولود رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه، تفك من إيه وتعتق من إيه؟ سؤال مهم جدا. يقولون أن هذه الذبيحة تعتق المولود وتفكه، بتعتق المولود من إيه وبتفكه من إيه؟ هل تعتق المولود من موت؟ سأثبت لكم ذلك بعد قليل. من ماذا تفك العقيقة ومن ماذا تحمي العقيقة؟ من أي شيء تعق؟ تعق يعني تزيح، تحامي، ترفض، تبعد الخطر يعني، فتعق عنه، تعق عنه الخطر. ايه رأيكم ان محمد نبي الاسلام يوصي بالعقيقة؟ دعونا نقرأ هذه الاحاديث معا. ادخلوا معي هذا اللينك من صحيح البخاري وتابعوني، وانا بنعمة الرب سأقرأ لكم صحيح البخاري في كتاب العقيقة في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، حديث 50049. إماطة يعني إزاحة الخطر، الأذى عن الصبي. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد ابن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله: وقد أصدغ. أخبرني ابن وهب عن جرير ابن حازم عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين، حدثنا سلمان عن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. بتقول ايه يا محمد؟ عيد تاني كده لو سمحت. اهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. لماذا يهرق عنه دما يا محمد؟ لماذا تهرق دما عن المولود يا محمد؟ لماذا تفدي هذا المولود؟ ما الذي يجري؟ لماذا لا يفهم الأحباء المسلمين الحقيقة؟ كيف أن عند هؤلاء وخاصة الشيوخ هذه المفاهيم عن الغفران بالدم؟ أهلا أستاذ أونلي المنور. الغفران بالدم، وقرأنا الآن أن الغفران بالدم، قالها محمد بلسانه الغفران بالدم، والآن الرجل يبدأ يؤمن بالعقيقة. لا أعرف، افتحوا معي هذا اللينك. هذا اللينك من سنن الترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله في باب ما جاء في العقيقة، حديث 1434. حدثنا الحسن عن الخلال، حدثنا إلى آخره عن الرباب عن سلمان عن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. لماذا يهرق الدم يا محمد؟ لاحظوا في نهاية هذا الحديث، حديث حسن صحيح. سأضع أمامكم كل الشواهد طالما قرأنا نفس هذا الحديث. خذوا أمامكم هذا اللينك، ورد في سنن النسائي في كتاب العقيقة في باب العقيقة عن الغلام، حديث رقم 4143، ها هو أمامكم. وأيضا هذا الحديث ورد في سنن ابن ماجة، ها هو أمامكم. في كتاب الذبائح في باب العقيقة حديث رقم 3155، وضعت أمامكم اللينك. وها هو اللينك أيضا من مسند أحمد في كتاب مسند الشاميين، يعني خذوا اللينكات احتفظوا بها. في حديث سلمان ابن عامر حديث رقم 17196 ورد هذا الحديث، وأيضا ورد في سنن البيهقي. سميت هذه الذبيحة عقيقة، أطلق عليها عقيقة لأنها تعق عن الصبي، تدافع عن الصبي، تحمي الصبي، فسميت هذه الذبيحة بما تفعله هذه الذبيحة، تعق حامي عنه، تفديه، تدافع عنه. نعم محمد قال الفداء بالدم، وأنا ذكرت الحديث منذ قليل، ربما أنت جئت متأخرا أستاذي اللي بعت لي الذي بعت لي البرايفت مسج الآن مسج. نعم، سنن ابن ماجة، أريد أن أقرأ من سنن ابن ماجة هذا الحديث. افتحوا معي هذا اللينك، سنن ابن ماجة في كتاب الذبائح في باب العقيقة حديث رقم 3156. حدثنا هشام ابن عمار، حدثنا شعيب ابن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. كل غلام ايه يا محمد؟ مرتهن بعقيقته. لماذا؟ لماذا كل غلام مرتهن بعقيقته يا محمد؟ ولماذا يراق الدم عن المولود يا محمد؟ ولماذا غيبت المسلمين وضللتهم يا محمد عن الحقيقة؟ ان كنت تؤمن بمبدأ الفداء ومبدأ الغفران بالدم، شيء غريب. اسمحوا لي أقرأ لكم من سنن البيهقي كتاب الضحايا باب 19000 حديث رقم 19762. أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكي، حدثنا محمد ابن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن أولاده شاشا عن الذكر والأنثى. إذن محمد كان يعق عن المولود لفدائه، يذبح ذبيحة، يأمر المسلمين أن يذبحوا عن أولادهم. ولو سألنا المسلم اليوم الذي يمارس العقيقة، لماذا تذبح عن ابنك المولود؟ لماذا تفديه؟ لماذا تقدم عنه فدية؟ لا يعرف المفهوم، ولكن قد لا يعرف أساسا أصل هذه الذبيحة الذي يرجع أصلها لذبيحة جنة عدن التي وعد بها أبوينا الأولين بمجيء الرب يسوع المسيح، وامتدت هذه الذبيحة في حياة البشرية إلى أن جاء الرب يسوع المسيح، فكان هو الذبيحة التي قدم ذاته من أجل خلاص وفداء العالم كله. ولكن دعوني أقدم لكم ما هو أكثر من ذلك، دعوني أقدم لكم ما هو أكثر من ذلك. اسمحوا لي أرجع للكتاب المقدس وأريكم كيف تعلم محمد من اليهود والمسيحيين عقيدة الفداء، وأخذ للأسف ظلها ورفض حقيقة الظل في فداء الرب يسوع المسيح، فأضل كل المسلمين، أضل كل من صدقوا. جاء بالتوراة وبالتحديد في سفر الخروج 13 الآيات 12 و15، سفر الخروج 13 الآيات 12 و15، وأنا محتاج تركيزكم لو سمحت، محتاج التركيز بتاعكم، عايز أقود فكرة معينة فساعدوني. يقول الرب الإله أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. 15 وكان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي. يعني محمد أخذ شريعة من الكتاب المقدس فيها الفداء وفيها الفصح والكفارة وعلم للمسلمين ومارسه هو، وبقي في الظل رافضا الحق المطلق، رافضا الحقيقة. ما هذا الأمر يا محمد؟ ما هذا الأمر يا محمد؟ اسمعوا تاني الجزئية الأخيرة، يقدم الذكور من كل فاتح رحم من البهائم ويفدي كل بكر من أولاده. هذا ما يفعله محمد ويعلم المسلمين. كلنا نعرف يا إخوة بأن ذبيحة الفصح اليهودي هي هكذا، هذه هي ذبيحة الفصح اليهودي. إذن فلليهودي مبرر لفداء أولاده، فهو يفديهم من الموت الذي عم الجميع حينما كانوا في مصر، وبالتالي فداهم بدم ذبيحة الفصح، وأصبح فداء كل بكر من الموت فيما بعد بدم هذه الذبيحة. أما أنت يا محمد فلماذا تفدي المولود بذبيحة وبدم يهراق عنه كما تقول وتأمر المسلمين؟ ما هو مبررك يا محمد؟ لماذا تريق دم من أجل المولود؟ هل تعتقد أن هناك إجابة؟ ستكون الإجابة مماثلة، فابقوا معنا. لماذا محمد يؤمن بظل الفداء ويرفض الحقيقة الكاملة؟ يعني يؤمن بظل الحقيقة ويرفض الحقيقة الكاملة في شخص الرب يسوع المسيح. لكن اسمحوا لي أن أقدم لكم بنعمة الرب إثباتا آخر بأن محمد أخذ ذبيحة الفداء من الكتاب المقدس تحديدا، وأنه كان يؤمن بأن دم الذبيحة يفدي الإنسان. وسأضع لهذه الجزئية هذا العنوان: في الإسلام مجرد صدى عن الأصل، ظل الحقيقة الكاملة. هذا هو العنوان الذي لم أجد غيره بصراحة. في الإسلام مجرد صدى عن الأصل، ظل الحقيقة الكاملة. اسمحوا لي أن أثبت لكم هذا العنوان. نحن نقرأ في العهد القديم عن ذبيحة الفسق السابقة، ذبيحة الفسح السابقة التي تحدثنا عنها منذ قليل في التوراة في سفر الخروج 12. عايز تحطوا لنا الآية سفر الخروج 12:46، ممكن الأحباء اللي بيحطوا الآيات؟ سفر الخروج 12:46 نقرأ الآتي: في بيت واحد يؤكل، هذا الكلام عن الفصح، لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسر منه. وكذلك في التوراة في سفر العدد 9:12، حطونا 9:12 من سفر العدد. يقول الوحي الإلهي: لا يبق منه إلى الصباح ولا يكسر عظما منه. وكما يعرف كل مسيحي في تاريخ المسيحية أن هذه نبوءة عن الرب يسوع المسيح وهو مصلوب على الصليب، فهو الفادي الحقيقي. قيل عنه في بشارة يوحنا 19، سأقرأ لكم من الآيات 31-36. يوحنا: ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوبين معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. إذن تعالوا إلى المفاجأة. أقرأ لكم من سنن البيهقي في كتاب الضحايا حديث رقم 19765. أخبرنا علي بن أحمد ابن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد، حدثنا عثمان ابن عمر، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن عطاء عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شات. قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. تاني الحتة دي: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. لماذا لا يكسر لها عظم؟ من أين أتيت بهذا المفهوم؟ ولماذا لا يكسر لها عظم؟ ألا تخجل يا محمد أن ترجع وتأخذ من القديم والمسيح أمامك؟ ألا تخجل يا محمد من هذا الأمر؟ دعوني أقرأ لكم ما جاء في كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، الجزء الثاني، صفحة 247، صفحة 248. ماذا نقرأ؟ نقرأ: وأما العقيقة للمولود فهي سنة مؤكدة تذبح وقت طلوع الشمس في اليوم السابع، فإن كان غلاما ذبحت عنه شاتان، وإن كانت جارية ذبحت عنها شاة. ويسن يعني سنة أن لا يكسر عظم العقيقة، بل تفصل الأجزاء فحسب. لاحظوا، فإنه يتكلم عن العقيقة التي تذبح عن المولود، وهنا أيضا فدم ذبيحة الفصح. لماذا كان دم ذبيحة الفصح فيما بعد؟ في البداية كان عن الأبكار، يعني عن المولودين، وبعد ذلك في فداء أبكار بني إسرائيل في مصر تتكلم أيضا عن فداء الأبكار، فالموضوع واحد وهو فداء المولود هنا وهناك. ما الذي يجري معك يا محمد؟ سنن البيهقي من يسأل عنها ليست في صايت السعودية، ولكن ربما تجد البيهقي يعني لو بحثت في جوجل ستجد للبيهقي أكثر من صايت. يعني ثاني أقول لكم، البيهقي الكتاب اسمه كتاب الضحايا، الحديث رقم 19765 عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. هذا الكلام ورد في كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. يا محمد، أنت الآن تؤمن بأن غفران الخطايا بالدم، وتوصي بنتك فاطمة: قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. أنت يا محمد تؤمن بمبدأ الفداء، وقد فديت نفسك بكبشين أملحين. أنت يا محمد توصي بالعقيقة أن يذبح عن كل مولود ذبيحة، أهريق عنه دما فحياته مرهونة بالدم. عجيب هذا محمد. بل وهنا أضيف للشعر بيتا، فهناك ما هو أكثر من ذلك. لو ترجعوا إلى الكتاب المقدس نقرأ أن الرب قال لموسى وهارون في أرض مصر: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة، كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر. خلوا بالكم من هذا الكلام: يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. ما يهمني في هذه الجزئية هو أنه لو كان يعني العائلة صغيرة يسمح له أن يأكل هو والجار القريب. يا للهول حينما نجد هذا المبدأ في سنن البيهقي في كتاب الضحايا، حديث رقم 19765. أخبرنا علي ابن أحمد عن ابن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد، حدثنا عثمان ابن عمر، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن عطاء عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي قرأناه سابقا، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة، قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. ماذا بعد ذلك؟ إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر، هذه عقيقة فلان. وفي رواية ابن جريح عن عطاء أنه قال: في العقيقة تقطع أرابا أرابا وتطبخ بماء وملح ويهدى في الجيران، ويهدى في الجيران. إذن ليس فقط عدم كسر العظم عامل مشترك في الذبيحتين، ليس فقط عامل الفداء مشترك في الذبيحتين، ليس فقط الدم يكفر في الذبيحتين، وإنما عامل مشترك هو الجيران أيضا في الذبيحتين. وبالتالي فهذه الذبيحة مأخوذة من ذبيحة فدية أبكار بني إسرائيل على الأقل من ثلاثة أربعة أوجه: الأول أنها فدية للمولود وهذا ما حدث بعد ذلك، والثاني أنه التكفير عن الخطايا، الثالث لا يجوز كسر عظمها، الرابع أنه يشترك مع الجيران في أكلها. يا محمد، أتؤمن بظل الفداء وتترك الأصل والحقيقة؟ وكل ذلك لتبحث لما عن نفس يعني لنفسك عن موقع. أنا أستغرب كيف أنه مارس الفداء ومارس الغفران بالدم ومارس كل هذه وبعد ذلك ينكر الذبيحة وينكر الكهنوت اليهودي وينكر كل شيء في الأمر أمرا. تعالوا نقرأ معا ما يؤكد عقيدة الفداء بالدم في الإسلام، وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فللعقيقة طقس يا إخوة، للعقيقة طقس في الكلام يجب أن يقال. فما هو طقس الكلام في ذبيحة العقيقة؟ تخيلوا ماذا يقال في ذبح العقيقة. يقال الآتي: اللهم هذه عقيقة ابني فلان، دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره، اللهم اجعلها فداء لابني من النار. ما هذا الكلام؟ دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره، اللهم اجعلها فداء لابني من النار. إني وليت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كلام في منتهى الخطورة، أن يكون العقيقة فداء للمولود، اللحم باللحم والجلد بالجلد والعظم بالعظم والشعر بالشعر، كلها تفدي هذا المولود. وبعد ذلك أسيتجرأ مسلم بعد ذلك ويقول لنا أن الفداء خرافة؟ هل سيتجرأ مسلم بعد ذلك ويقول أنه لا يوجد غفران بالدم؟ لا أظن. فدعوني أقدم أيضا ما هو يؤكد هذه الحقائق، وأنا ما زلت في المفاجأة الأولى بالمناسبة. أنا ما زلت حتى هذه اللحظة في المفاجأة الأولى. تعالوا نتجول معا في بعض نصوص القرآن. سورة الصافات 107: وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم. سأأخذ مقتطفات من التفاسير لأن التفاسير طويلة، ولكن ما يهمني هذه الثقافة الإسلامية التي لم تذهب بعيدا عن الحقيقة الكاملة في شخص المسيح، وإنما أخذت الظل واكتفت به. حينما نرجع إلى تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبري، نقرأ عن هذه الجزئية: وفديناه بذبح عظيم. يقول: حدثنا ابن حميد قال سنة سلم عن ابن إسحاق عن عمرو ابن عبيد عن الحسن أنه كان يقول: ما يقول الله وفديناه بذبح عظيم لذبيحته التي ذبح فقط، ولكنه الذبح على دينه، فتلك السنة إلى يوم القيامة، فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة السوء فضحوا عباد الله. الذبيحة بتعمل ايه؟ بتدفع ميتة السوء فضحوا عباد الله. هذا شيخ المفسرين الطبري. لو ذهبنا الى الكشاف سنجد كلاما خطيرا ايضا في كتابه الكشاف للزمخشري، يقول في هذا النص من الصافات عن تعبير عظيم فديناه بذبح عظيم، يقول: عظيم ضخم الجثة ثمين، وهي السنة في الأضاحي، وقوله عليه السلام محمد، كلام لمحمد: استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. ما هذا الكلام الخطير من محمد؟ استشرفوا ضحاياكم. يعني استشرفوا ضحاياكم، يعني كرموا وشرفوا الضحية بتاعتكم، الخروف اللي انت هتذبحوا ضحية شرفوا وكرموا. ليه؟ فإنها على الصراط مطاياكم، على الصراط المستقيم بعدين يوم القيامة، والصراط تحت رجلينهم زي الشعرة، يمتطي كل مسلم هذه الضحية هي التي ستعبر به، فلازم يشرفه ويقدره. إذن محمد يقر هنا أنه لا عبور إلى الجنة إلا بالدم. استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. هل وضحت لكم هذه الفكرة يا إخوة؟ بالمناسبة هذا الكلام موجود أيضا في تفسير القرآن للنيسابوري لسورة الصافات 107 أيضا، هذا الحديث لمحمد موجود، استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. مطية يعني حينما يمتطي الشخص الجواد أو يمتطي الحمار، يمتطي أي شيء يركبه، هنا يقول لهم هذه الأضحية على الصراط هي مطاياكم. إذن أنت تؤمن يا محمد أن العبور إلى الجنة لا يمكن إلا بالدم، فلماذا أنكرت الدم؟ لماذا أنكرت الدم وضللت المسلمين يا محمد؟ أنت والمسلمين في ورطة، فأنت في الجحيم اليوم، وهم سيلحقونك إن لم يتوبوا ويؤمنوا بحقيقة الفداء. أنتقل إلى سورة آل عمران. سورة آل عمران 183 يقول: الذين قالوا إن الله عهد إلينا. خلوا بالكم من الكلام الخطير، اليهود يواجهون محمد وهو لا يعرف كيف يواجههم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هرب محمد من الكلام وحور الموضوع، طب أنتوا قتلتوهم ليه؟ ما هو أجل الموضوع يا محمد؟ الموضوع واجهوك أن إلههم أوصاهم أن لا يؤمنوا بنبي إلا يأتيهم بقربان تأكله النار من السماء. وحتى لا أفسر من عندي، تعالوا ندخل إلى بعض التفاسير ونأخذ بعض المقتطفات. تفسير جامع البيان الشيخ الطبري يقول: حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول حتى يجيئنا بقربان، وهو ما تقرب به العبد إلى ربه من صدقة، وهو مصدر مثل العدوان والخسران من قولك قربت قربانا، وإنما قال تأكله النار لأن أكل النار ما قربه أحدهم لله في ذلك الزمان كان دليلا على قبول الله منه ما قرب له. حدثنا محمد بن سعد قال سنة أبي قال سنة عمي قال سنة أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار من السماء فأكلته، يعني أكلت القربان. يعني أنت يا محمد بتعرف أنه في نار بتنزل من السماء وتأكل القربان وبعد ذلك تضلل المسلمين؟ لماذا لم تتبع هذه السنة، سنة الأنبياء، وتقدم الذبائح لكي ما تنزل نار من السماء؟ أم لأنك كاذب وتعرف أنه لن تنزل نار من السماء؟ أليس كذلك يا محمد؟ أنا ما زلت في الطبري، حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله بقربان تأكله النار، كان الرجل إذا تصدق بصدقة فتقبلت منه بعث الله نارا من السماء فنزلت على القربان فأكلته. قال فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بالحجج الدالة على صدق نبوتهم وحقيقة قولهم، وبالذي قلتم يعني وبالذي ادعيتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه والإقرار بنبوته من أكل النار قربانه إذا قرب لله دلالة على صدقه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا ما في الطبري، الكلام واضح جدا أن المسلم والصحابة ومحمد السلف عندهم فكرة أن هناك قربان يقرب إلى الله، وأن هناك ذبيحة تذبح، وأن هناك نار تنزل من السماء. هذه شهادة قرآن، ليست مجرد تفاسير أو حديث. دعوني أقدم لكم من تفسير بحر العلوم للسمرقندي. السمرقندي وهو في الجيل الرابع من محمد، يعني في كتب سنة تقريبا 375 هجرية، يقول قوله تعالى الذين قالوا، يعني كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وغيرهما من رؤساء اليهود، قالوا إن الله عهد إلينا، يعني أمرنا في التوراة أن لا نؤمن، يعني أن لا نصدق لرسول حتى يأتنا بقربان تأكله النار، يعني تجيء النار من السماء فتأكل القربان بالبينات، فإن جئتنا صدقناك. ولم يستطع محمد أن يجيئهم ولم يصدقوا، فقام الرجل وذبحهم. في تفسير معالم التنزيل للبغوي، معالم التنزيل للبغوي وهو من مفسري القرن، بداية القرن السادس الهجري، يقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا، قال الكلبي نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عزوراء وحيي بن أخطب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. لماذا أقرأ هذه النصوص يا إخوة؟ أقرأ هذه النصوص لكيما يتأكد المسلم الذي يسمعنا الآن أن هذه الثقافة ثقافة موجودة عند الصحابة، موجودة عند محمد، كان يعرف أن هناك قربان ونار تنزل من السماء ودم يغفر الخطايا وفداء للناس بالذبائح الحيوانية، كل ذلك موجود، لماذا تنكر كل ذلك يا محمد؟ جاء في تفسير زاد المسير في علم التفسير، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي من كتاب برضو أواخر القرن السادس الهجري، يقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا، قال ابن عباس نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وجماعة من اليهود، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله عهد إلينا، أي أمرنا في التوراة أن لا نؤمن لرسول، أي لا نصدق رسولا يزعم أنه رسول حتى يأتنا بقربان تأكله النار. قال ابن قتيبة والقربان ما تقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره، وإنما طلب القربان لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين. شهادة ضد محمد في تفاسير المحمديين، وإنما طلب القربان لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين. إذا كان من سنن الأنبياء وأنت تدعي أنك نبي، فلماذا تكسر سنن الأنبياء؟ الكلام مرة أخرى لمحمد وللمسلمين، إن كان الذبح ونزول قربان من السماء هو أساسا من سنن الأنبياء وأنت جئت وقلت أنا نبي مثلهم، فلماذا تكسر سننهم؟ وإنما طلب القربان لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين، وكان نزول النار علامة القبول. قال ابن عباس كان الرجل يتصدق فإذا قبلت منه نزلت نار من السماء فأكلته، وكانت نارا لها دوي وحفيف. ملاحظين ابن عباس ماذا يفهم حينما يقول وكانت نار لها دوي وحفيف، فهو يعرف إذن ما حدث مع إيليا النبي وغيره، وكيف كانت النار تنزل من السماء لتأكل الذبائح بدوي وحفيف. أين محمد من هذه الحقائق؟ لماذا لم يرسخها عند المسلمين ويقول لهم لا غفران إلا بالدم؟ لماذا قال لهم وكذب عليهم وضللهم أن الغفران بالصلاة زلفا من الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات؟ أي حسنات وأي سيئات؟ علم المسلمين أن هناك ميزان الحسنات والسيئات، كذب عليهم، وهنا الآن يورطهم ونكتشف أنه كان يؤمن بالفداء وبالغفران بالدم، ويقول أن ضحاياكم هي مطاياكم على الصراط. يؤمن أنه لا خلاص إلا بالدم. أين أنت يا محمد؟ أين أنت يا محمد؟ دعوني أذكر لكم كيف أن كاتب القرآن يورط نفسه أكثر في الاعتراف بقرابين السابقين وسلامتها، وأنها قربان للتقرب لله ولفداء النفس وغفران الخطايا، فيقول، وهذا آخر جزء أو آخر نص قرآني، وأنتقل إلى المفاجأة الثانية، وأشكر لكم بقاءكم معنا حتى هذه اللحظات على الأقل. والمفاجأة الثانية مش طويلة، مش هنطول فيها يعني. سورة المائدة 27، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الرجل ينقل دون أن يفهم، ينقل أن قايين وهابيل يقدمان قرابين وذبائح حيوانية، وهو يشهد على نفسه بأنه يورط المسلمين ويورط نفسه أكثر. إذا كانت هذه سنة الأنبياء، وإذا كان هذا الأمر موجود منذ القديم، أين ذبائح المسلمين؟ هل هي الحج؟ سنرى ذلك ربما في الأسبوع المقبل حينما نتكلم عن الحج بتفاصيل أكثر، ولكن دعوني في كلمات ألخص ما ذكرناه سابقا. أولا، أثبتنا من كلام محمد أنه يؤمن أن الغفران بالدم، وقالها صراحة لابنته فاطمة: قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته. هذه واحدة. الأمر الثاني، أثبتنا أن محمد كان يؤمن بالفداء وذبح عن نفسه، عن نفسه وعن أمته. أثبتنا أن محمد يأمر بالعقيقة، والعقيقة تعق عن المولود، تذبح في اليوم السابع. لماذا يتم ذبح ذبيحة عن المولود؟ من أين أتيت بهذا الكلام يا محمد؟ لماذا دم وأنت تقول يعني مع الغلام ذبيحة فهريقه، عقيقة فهريقه عنه دما؟ لماذا يهرق عنه دما يا محمد؟ وتكلمنا عن العقيقة ومن أين أتى بمفاهيمها، وكيف أن عظمها لا يكسر، وإن قال البعض لا يكسر، نقول من أين جاء هذا السجال يكسر عظمها أو لا إن لم يكن له مراجع وسوابق. الآن أدخل معكم إلى المفاجأة الثانية، وربما ستستغربون حينما تسمعوا العنوان الذي سأضعه. العنوان هو: المعمودية في القرآن والعقيدة الإسلامية. يا للهول، المعمودية؟ نعم، المعمودية في القرآن والعقيدة الإسلامية. ربما عنوان غريب ربما، ولكنها الحقيقة التي تحمدا ما جاء إلا ليبعد الناس. صدقوني حينما تقرؤون هذا الكلام، ما جاء محمدا محمد إلا ليبعد الناس عن الخلاص وعن الفداء. يعني الآن رأيتم يؤمن بالفداء لكن لا، مش المسيح، لا اتركوا المسيح، اذهبوا إلى الحيوانات كما كان في القديم، فضللهم عن الفداء الحقيقي. والآن نفاجأ أنه يبعد الناس عن المعمودية ويبتكر معمودية جديدة، وضع لهم مجرد أسماء لا تعطي أي فائدة، لا تعطي أي فائدة، فقد ترك الحقيقة الكاملة وقدم مجرد ظلها. وحتى لا أطيل عليكم فسأقرأ من سورة البقرة 138. ضعوا سورة البقرة 138. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أنا أعتقد أي مسيح عارف يعني صبغة، مش كده؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أنت يا وحيد لأنك مسيحي هتحط نظارة مسيحية وتبص للقرآن وتقول معمودية؟ لا لا لا، خلينا نرجع للتفاسير، فإن فعلت ذلك ما كنت بباحث محايد. ارجعوا معي لجامع البيان في تفسير القرآن لشيخ المفسرين الطبري، يقول: القول في تأويل قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني تعالى ذكر بالصبغة صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية. فقال الله تعالى ذكره: إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين به: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل لهم يا محمد أيها اليهود والنصارى بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله التي هي أحسن الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك بالله والضلال عن محجة هداه. ونصب الصبغة من قرأها نصبا على الرد على الملة، وكذلك رفع الصبغة من رفع الملة على ردها عليها، وقد يجوز رفعها على غير هذا الوجه، وذلك على الابتداء بمعنى هي صبغة الله، وقد يجوز نصبها على غير وجه الرد على الملة، ولكن على قوله قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن مسلمون. صبغة الله بمعنى آمنا هذا الإيمان، فيكون الإيمان حينئذ هو صبغة الله. الإيمان المسيحي قانون الإيمان الذي يتلى قبل المعمودية ثم يصبغ المسيح يغطس، قال لهم: لا بدلوه، هذا الشيطان بدلوه، بدلوا بإيه؟ الإسلام هو الصبغة. نقرأ نواصل: وبمثل الذي قلنا في تأويل الصبغة، قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال سنة يزيد قال سنة سعيد عن قتادة قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إن اليهود تصبغ أبناءها يهود والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله بعث به نوحا والأنبياء بعده. خليني أسأل المسلمين، عرفنا النصارى وبيصبغوا أولادهم في الماء، محمد أعطاكم اسم صبغة، فين بتصبغ؟ فين كيف تصبغ يعني؟ أين هي الصبغة؟ ولا هو اسمه بس؟ اسمه بس ما في صبغة يعني؟ يعني خدعكم يعني. دعوني أقرأ لكم من الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، يقول وروي عن مجاهد، وروي عن مجاهد، قل لك بيصبغه، الصبغة هي الإسلام. أين هي الصبغة؟ مجرد كلام في الهواء، ما عندوش البديل يا إخوة. لو أن محمد لديه البديل لوضع البديل، ليس لديه بديل، البديل مجرد كلام يقوله. أصبغه والصبغة الإسلام. يقول روي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة الصبغة الدين. وأصل ذلك، أصل ذلك إيه؟ شوفوا شوفوا الأصل جاي من فين. أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية بالاسم، ويقولون هذا تطهير لهم. وقال ابن عباس هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية، فصبغوه بذلك ليطهروا به مكان الختان، لأن الختان تطهير. فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فرد الله تعالى، شوفوا الله بيرد على ايه عشان تشوفوا المسلمين مكشوفين ازاي. هل نأتي بكلام من عندنا؟ لا. فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال، بيرد الله في الإسلام على ايه؟ على المعمودية. صبغة الله أي صبغة الله أحسن صبغة، وهي الإسلام. فسمي الدين صبغة استعارة ومجازا، من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغة في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ. صبغنا على ذلك أبناء، صبغنا على ذلك أبناءنا، فأكرم بصبغتنا في الصبغ. وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى ذكره الماوردي. شايفين شيطان القرآن بيرد على مين؟ إله الإسلام على من يرد؟ يرد على المعمودية. لقد خدع المسلمين خدعة وضللهم ضلالة وأبعدهم عن الحق، أبعدهم عن الحياة، وهم في غيبوبة، في غيبوبة المسلمين اليوم. حينما قالوا لمحمد المعمودية قال لهم لا لا لا، معمودية ايه؟ صبغة الله الإسلام هو الأحسن. طب فين الصبغة يا محمد؟ فين فين؟ المسيحيين عندهم معمودية، ما وصلوا وضع معين. طب انت كلام يعني ما فيش حاجة؟ لا ما فيش، بس صبغة الإسلام الإيمان وخلص. الكشاف الزمخشري وهو من كتب قبل منتصف القرن السادس الهجري يقول صبغة الله مصدر مؤكد. ثم يقول والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل، كلكم بترجعوا للأصل كلام لكن ترفضون الأصل. يقول والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر، مش عارف جابوا ماء أصفر من فين، يمكن عشان الميرون، يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم. وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا. فأمر المسلمون، شوف محمد، فأمر المسلمون، خلوا بالكم من الشيطان، فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، ما فيش صبغة زي بتاعتنا أبدا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا، ما فيش زي التطهير بتاعنا. أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم، وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة. يعني المشاكلة يعني زيهم، بنعمل زيهم، هم عندهم صبغة طيب احنا عندنا صبغة، طيب ايه صبغتك؟ الإسلام. كلام. نقرأ في تفاسير، في تفسير مفاتيح الغيب فخر الرازي الكبير، كتب نهاية القرن السادس الهجري. لا يوجد صوت؟ صوت كويس يا نورمان. يقول: ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال. الأول، اسمعوا عشان تعرفوا انه حتى المسلمين لما ياخدوا حاجة من المسيحيين مش عارفين اصلا فيتخانقوا مع بعض. خد كلمة صبغة، طيب ايه دي يا محمد؟ مش عارف، بس قولوا صبغنا بالاسلام وخلاص. فهو كالعادة كده ياخد الحاجة ويسيب المسلمين يتخانقوا مع بعض. فهنا بيقول لك ايه؟ اختلفوا في المراد بصبغة الله على اقوال. الاول انه دين الله، وذكروا في انه لما سمي دين الله بصبغة الله وجوه، احدها ان بعض النصارى كانوا يغمسون اولادهم في ماء اصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم، واذا فعل الواحد بولده ذلك قال الان صار نصرانيا. فقال الله تعالى: اطلبوا صبغة الله وهي الدين والاسلام لا صبغتهم. والسبب في اطلاق لفظ الصبغة هو الدين، لفظ الصبغة على الدين طريقة المشاكلة، طريقة المشاكلة ليس لديه أكثر من ذلك. طيب حتى يكون يعني البحث بتاعنا إلى حد ما معقول، أنا برضو رحت للشيعة الاثني عشرية، رحت للمراجع بتاعة الشيعة الاثني عشرية وأخذت بعض المقتطفات. مثلا في تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، والطبرسي برضو من كتاب القرن السادس الهجري، يقول: اللغة صبغة الله مأخوذة من الصبغ، لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود غمسوه في ماء لهم يسمونه المعمودية يجعلون ذلك تطهيرا له، فقيل صبغة الله تطهيرا لا تطهيرا، الله لا تطهيركم بتلك الصبغة، وهو قول الفراء. كل المهم عنده يبعدهم من صبغة المعمودية، الخلاص شيطان، ابعدهم عن الصليب، ابعدهم عن الفداء، ابعدهم عن القيامة، ابعدهم عن لاهوت المسيح، ابعدهم عن المعمودية، الدمار والموت للمسلمين. هذا محمد. نبقى في الاثني عشرية ونقرأ تفسير الميزان في تفسير القرآن للطبطبائي، والطبطبائي ربما كتب في القرن نهاية القرن 14 الهجري طبعا. يقول: الصبغة بناء نوع من الصبغ، أي هذا الإيمان المذكور صبغة إلهية لنا، وهي أحسن الصبغ، لا صبغة اليهودية والنصرانية بالتفرق في الدين وعدم إقامته. هذا الطبطبائي. أنتقل إلى تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي للفيض الكاشاني، وكتب في نهاية القرن العاشر، يقول تحديدا كتب سنة 1090: فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية. كلهم اتفقوا على اللون الأصفر، واضح أنه الميرون بس هم مش عارفينه، ويقولون يعني الميرون الذي يوضع في المعمودية، ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم، ومن أحسن من الله صبغة، لا صبغة أحسن من صبغته، ونحن له عابدون، تعريض بهم أي لا نشرك به كشرككم. هذه أيضا من مراجع الشيعة، وضعتها لكم حتى يكون أن فكر المسلمين واحد في هذا الأمر. فمحمد أبعدهم عن الفداء الصليب، ولأن المعمودية منبثقة من الصليب أيضا الولادة الجديدة، فأبعدهم أيضا عن المعمودية وقال لهم: لا لا لا استنوا، صبغة تاعت النصارى يعني المعمودية، لا ردوا عليهم وقولوا لهم صبغة الله هي الإسلام وهي أفضل صبغة. أحبائي، أنا بشكر لكم وجودكم معنا، قدمنا مفاهيم أنا شخصيا استفدت منها جدا، كانت بالنسبة لي إلى حد ما جديدة، كنت أعرف وأثق أن هناك دماء في الإسلام يكفر بها ويغفر بها الخطايا، ولكني لم أجد لها يعني مراجع، كنت أريد أن أبتعد عن الحج بعض الشيء لأجد هذا المفهوم في موضوعات أخرى، وأشكر الرصة قد وجدت على أن أكمل هذا الموضوع بالحج في الأسبوع القادم إذا شاء الرب وعشنا. واليوم كما رأيتم ومن مراجع المسلمين وقرآنهم ومن سنة نبيهم محمد بأن هناك عقيدة يؤمنون بها وهفران بالدم وفع عن المولود، وأخيرا وجدنا المعمودية في الاستبغة الله أفضل مجرد الإسلام. أحبائي أشكر لكم تواجدكم معنا، أشكر محبتكم، أشكر صلواتكم من أجلنا ومن أجل الروح، لا تنسونا دائما في صلاة. ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير وكل ثناء، ولكم من الشكر أجزله. طيب ممكن واحد من الأحباء الأدمنز يتفضل ياخذ المايك.